القيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف؟ وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف؟ هل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة أو لا؟ أو لا تبطل بذلك؟ على قول أنها تبطل إذا تعمد ترك سنة، وعلى القول الثاني لا تبطل إذا تعمد ترك سنة، ولكن على كل في كلا القولين لا يسجد لترك السنة، لا يسجد لترك سنة واحدة. بطلت أو لم تبطل؟ وبترك ركن وطال كشرط وتداركه. وبترك ركن وطال، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة وطال الفصل بينه وبين الركن بأن لم يمكنه تداركه تبطل الصلاة كذلك. وكذلك إذا ترك شرطا من شروط الصلاة تبطل الصلاة. نعم. وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. كشرط، لأن الشرط الشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. الشرط إذا فقد يفقد أثر المشروط. نعم. وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. وتدارك الركن الذي فاته، الركن الذي نسي، يمكن حكمه أن يتداركه ما لم يعقد ركوع الركعة الموالية أو يسلم من الصلاة. فإذا سلم أو عقد الركوع فات التدارك، فتبطل الركعة التي نسي منها الركن، سواء فات الركن بالسلام أو فات بالركوع. استدرك الركن كما قال ابن عاشر: فإن حال ركوع فإلغي لا تستهوى والبناء يطول. كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس. والركوع المقصود به رفع الرأس من الركوع، يعني أنه إذا انحنى للركوع يرجع إلى الركن الذي ترك، فمن باب أحرى إذا ترك أكمل القراءة ولم يرك أرجع كذلك إلى الركن الذي ترك، وهذا عند الإمام مالك. وقال الإمام أحمد ومذهب جماعة من العلماء إذا شرع في القراءة فات التدارك، وإذا لم يشرع في القراءة فالتدارك ممكن. يعني عند الإمام مالك رحمه الله لو أنه نسي سجدة فذكر وهو راكع ينزل إليها. نعم. وطال كشط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقب ركوعا وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء. إلا لترك ركوع فبالانحناء. أما من ذاته ركوع نسيه من الركعة الأولى مثلا فإنه يفوت بانحنائه للركعة الثانية بخلاف باقي الأركان، بقية الأركان لا تفوت إلا بالرفع من الركوع، وأما الركوع فيفوت بالانحناء للركوع الثاني. وصل إلى نفس المحل الذي فات عليه. وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء كسر وتكبير عيد. كسر وتكبير عيد. كذلك إذا ترك السر في محله أو الجهر في محله فإنه يفوت تدارك ذلك بالانحناء للركوع، وكذلك تكبير العيد يفوت تداركه بالانحناء للركوع. ويمكن أن يتداركه قبل الانحناء؟ قبل الانحناء إذا أسر في صلاته يعيد القراءة جهرا، وإذا جهر يعيد القراءة سرا. وبالنسبة لتكبير العيد شيخا؟ تكبير العيد إذا نسيه يكبر إذا لم ينحن للركوع، فإذا انحنى يفوت. كونه مثلا قرأ الفاتحة. ولو قرأ الفاتحة ثم السورة. ولو قرأ الفاتحة والسورة فإنه إذا فاته نسي بعض التكبير يأتي به. هذه مرة وقع الناس يعني في خلط عظيم، كان الناس خارج المسجد والذين يصلون فوق النساء وكذا، والإمام تدارك التكبيرات بعد قراءته للصورة، فبدأ الناس يركعون ويرفعون من الركوع وهو يقضي التكبير الذي عليه. لا ينسي، هذا هو الصواب. والناس يعني ركعوا سجدوا بعدين سجد بعدين هو ركع، لم يدركوا أمعه فقال سمع الله لمن حمده. وقع له خلط يعني شديد في المسألة. لا غروة، لأن الناس لا ينتبهون كثيرا لمثل هذه الأحكام. يعني الإمام لا شيء يعني فيها. لا، حكمه فعل حكمه، فعل ما ينبغي. نعم. إلا لترك ركوع فبالانحناء كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة. وسجدة تلاوة، إذا ترك سجدة التلاوة لم يسجد، وصل إلى محل سجود من القرآن، إلى محل يؤمر فيه بالسجود ولكنه لم يسجد حتى انحنى للركوع، نسي السجود حتى انحنى للركوع، فإنه لا يعود إلى سجود التلاوة. ولكن إذا كان ذلك في النفل يعيد القراءة الآيات التي فيها السجدة ليسجد في الركعة الثانية، وإذا كان في الفرض لا يعيد. حكم السجود شيخ الله سجود تلاوة سجود تلاوة سنة سنة وسيتكلم عليه بالتفصيل. نعم. وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وسجدة تلاوة وذكر بعض إذا ذكر بعضا من الصلاة السابقة وقد شرع في صلاة لاحقة فإن الصلاة اللاحقة تبطل عليه. إذا ذكر بعضا من صلاة سابقة في صلاة لاحقة فإن الصلاة اللاحقة تبطل عليه. وحينئذ إذا لم يطل الفصل يمكنه تدارك الصلاة الأولى سابقة سابقة وإذا طال تبطلان معا. نعم. وإذا ركع الحالة أنه لم يطل الركوع إطالة ركوع طول يعني تبطل السابقة واللاحقة أنت تبطل السابقة واللاحقة لاحقة إذا أطال القراءة أو ركع الطول هنا بإطالة القراءة أو الركوع. فإذا ركع في الصلاة اللاحقة أو أطال فيه القراءة ولم يتذكر إلا بعد القراءة أو بعد الركوع الجزء الذي فات عليه من الصلاة السابقة فإن الصلاة اللاحقة على كل باطلة لأنه تذكر فيها فائتة. وأما السابقة فبطلت لأنها لم يمكن تداركها. وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وإقامة مغرب عليه وهو بها إذا أقيمت صلاة المغرب عليه على المصلي وهو بها أي وهو يصلي المغرب فإنها تبطل عليه. وإقامة مغرب عليه وهو بها وإقامة مغرب إذا أقام المقيم الصلاة ليصلي الناس المغرب وقد شرع هذا المصلي في صلاة المغرب فإن صلاة المغرب تبطل عليه ويلزمه أن يقطع وينضم للجماعة. إذا كان يصلي لوحده لوحده منفردا. نعم. ما إذا كان يصلي خارج المسجد فيتم صلاته. نعم. وإقامة لا شأن له بالإقامة. نعم. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه مكتوبة هو يصلي الفرد لكن المقصود لا يجوز حينئذ أن تصلى صلاة خارج صلاة الجماعة. ينبغي لمن في المسجد أن ينضم إلى الإمام والجماعة. وشيخنا هذا خاص بالمغرب ولا في بكل الصلاة؟ خاص بالمغرب لأن المغرب عند الإمام مالك لا تعاد في الجماعة. نعم. لا تعاد في الجماعة. وإقامة مغرب عليه وهو بينما في الصلوات الأخرى يمكنه إذا علم أنه سيدرك الإمام قبل الركوع يتم ويعيد. نعم. وبناء قرب ولم يخرج من المسجد وبناء قرب ولم يخرج من المسجد إذا سلم بطلت الركعة التي نسي منها الركن فات تداركها. لكن الصلاة لا تبطل إذا قرب ولم يخرج من المسجد. إذا قرب تذكره لما فات عليه ولم يخرج من المسجد فيبني على الركعات الصحيحة ويتم صلاته ويسجد العادية. وبنى يتعود على المتعود بنى على ما صح من صلاته نسي ركنا، كان يصلي المغرب مثلا فنسي سجدة من الركعة الأخيرة وسلم، فات تدارك السجدة. لكن لم يفوت البناء على ما صلى على الوجه الصحيح إذا قرب التذكر ولم يخرج من المسجد، فيحرم ويبني على ركعتين صحيحتين ويأتي بركعة ثالثة ويسلم ويسجد سجدتي السهو. إن لم يسلم ولم يعتبر ركوعا وهو فارسي إلا لترك ركوع، فبالانحناء كسر وكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب علي وبناء قرب. نعم، بناء قرب السلام. نعم، وبناء قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام، يبني بإحرام، يحرم ليعود إلى الصلاة أنه سلم. ولم تبطل بترك الإحرام، لو عاد إلى الصلاة بدون إحرام لا تبطل بتركه استصحابا للإحرام السابق، لأنه يجوز له أن يبني على ما صح من الصلاة. وجلس له على الأظهر عند ابن رشد. الأرجح عند ابن رشد أن يجلس للإحرام، أن يحرم وهو جالس، لأنها الحالة التي فارق فيها الصلاة على الوجه الصحيح. وجلس على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد. وأعاد تارك السلام التشهد. تارك السلام الذي خرج من صلاته بدون سلام يرجع إلى الصلاة ويتشهد ويسلم، يعني هو التفت ولم يسلم، يرجع إلى صلاته ويسلم، يرجع ويتشهد ويسلم بالنية ويتشهد ويسلم. وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة. وإذا انحرف عن القبلة يسجد الانحراف عن القبلة، يسجد بعد السلام انحراف عن القبلة، لأنه زاد الانحراف عن القبلة يسجد بعدية. يعني صورة كان يصلي حتى أتى إلى التشهد ثم شهد ثم بعد ذلك لم يسلم. فظن أنه سلم لكن تذكر أنه لم يسلم. نعم، إذا لم ينحرف يعيد التشهد ويسلم فقط ولا شيء عليه فقط، وإذا انحرف عن القبلة يتشهد ويسلم ويسجد البعدي، وهذا البعدي يتشهد له ويسلم البعدي فيه خلاف، فيه عدة مذاهب. بعض العلماء قال السجود السهو حيه هو يتشهد له المصلي ويسلم. والمذهب الثاني أنه لا يتشهد للسجود مطلقا ولا يسلم، أن السجود إنما يكبر له تكبيرتان ويسلم فقط. المذهب الأول استصحابا لحديث ابن مسعود، والمذهب الثاني عند الشيخين، والمذهب الثاني استصحابا لحديث أبي هريرة عند الشيخين كذلك. المذهب الثالث أنه يسلم ولا يتشهد، لا المذهب الثالث أنه يتشهد، المذهب الرابع أنه يتشهد ولا يسلم، عكس الثالث. والمذهب الخامس أنه إذا سجد قبل السلام لا يتشهد، وإذا سجد بعد السلام يتشهد ويسلم. لا سجد قبل السلام لا يسجد، وبالاتفاق لا يتشهد، وبالاتفاق السجود قبل السلام لا يسلم له تسليمة ثانية. وهذا المذهب تفصيلي هو مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن مالك. نعم. ولم تبطل بفكه وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة، ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا. ورجع تارك الجلوس الأول، الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، بيديه وركبتيه. رجع تارك الجلوس الأول أي الجلوس، أي جلوس بين جلوس التشهد الأول، جلوس الأول أي جلوس التشهد الأول. رجع تاركه إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يعصي. والعلماء لهم في هذا مذاهب. المذهب الأول هذا الذي ذكره هو رواية مالك، وذهب إليه جماعة من العلماء أنه إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه ولو لم يستقل قائما فيرجع. والمذهب الثاني أنه يرجع ما لم يستقل قائما. والمذهب الثالث أنه يرجع ما لم يقرأ، ما لم يفتتح القراءة. والمذهب الرابع أنه يرجع ما لم يقرأ. فهذه أربع مذاهب، وأرجحها هو المذهب الذي يقول هو مذهب مالك وهو مذهب أحمد جماعة من العلماء، المذهب الذي يقول بأنه يرجع ما لم يفارق، ما لم يستقل قائم، ما لم يستقل قائم. ولأنه هو ظاهر حديث أبي داود وحديث الشيخين من رواية أبي بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقل قائما وسبحوا به لم يرجع، في رواية أبي بحينة. نعم. ولا سجود، ولا سجود، ولا سجود إذا رجع قبل أن يستقل قائما، لا سجود عليه لأنه لم يزد زيادة معتبرة. وأما إذا استقل قائما فلا يرجع ولا سجود قبلي. لكن شيخنا لا يهم أنه لا سجود عليه، لا سجود عليه إذا لا سجود عليه إذا رجع، إذا رجع قبل أن يستقل، قبل أن يفارق الأرض. إذا تذكره ورجع قبل أن يفارق الأرض، قبل أن يفارق الأرض لا سجود عليه، ذلك المقصود. لكن خليل لا يتحفظ من إرجاء الضمائر على الشيء البعيد ومن إدخال جملة ضمن جملة، لأن هدفه الأول هو الاختصاء. الذي ينبغي أن يدرس الفقه على في يعني في مصنف آخر غير مصنف الشيخ، ثم يقرأ الشيخ خليل. ذلك أمكن لقراءته، ذلك أمكن لفهمه. نعم. نعم. ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، وإلا فلا. وإلا فلا، وإلا بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع. ولكن إذا رجع عمدا على الصحيح أنها لا تقدر عليه، وفي الفقهاء من قال ببطلانها رجع عمدا. ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده. ولا تبطل إن رجع ولو استقل على الصحيح، استقل قائما ورجع بعد أن استقل قائما، رجع إلى هذه السنة التي فاتته لا تبطل عليه الصلاة، مع أن القاعدة أن الركن لا يرجع منه إلى السنة. وعلى هذا أيضا أبطلها بعض العلماء، ولكن صحيح أنها لا تبطل، وتبعه مأمومه على كله. المأموم إذا لم يرجع الإمام يتابعه ولا يجلسه ولنفسه، يتابعه. نعم. ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده. وسجد بعده. وسجد بعده كنفل لم يعقد ثالثته. وعيد الفقرة. ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده. وتبعه مأمومه، لا تبطل استقل وتبعه وسجد بعده. إذا رجع بعد أن استقل قائما يتبعه مأمومه كذلك يرجع معه. نعم. ويسجد بعد السلام لأنه زاد الرجوع من القيام إلى السجود. يعني وسجد بعد الضمير يعود على السلام. سجد بعد السلام. ولا يعود على المأموم. لا يعود على السلام. سجد بعد السلام لأنه زاد الرجوع من القيام إلى الجلوس. نعم. هذه القرينة اللي يجعل الضمير لا يعود على المأموم. نعم. كنفلين لم يعقد ثالثته. كنفلين لم يعقد ثالثته. إذا قام إلى الثالثة من النافلة ولم يركع، تذكر قبل أن يركع، فإنه يعود ويجلس ويسلم ويسجد البعدية. وإلا كمل أربعا. وإلا بأن عقد الثالثة من النافلة يكملها أربع ركعات يربع النفل. وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا. وفي الخامسة مطلقا. وأما وإذا كمل أربعا ويسجد قبل السلام، إذا كمل أربعا يسجد قبل السلام لأنه نقص السلام. وفي الخامسة إذا قام إلى الخامسة من النافلة هو أولا نسي فقام إلى الثالثة ولم يتذكر إلا بعد أن عقد الركوع فكملها أربعا، لكنه أيضا في الرابعة نسي وقام إلى الخامسة، فإنه يرجع مطلقا عقد الركوع أو لم يعقد، يرجع ويجلس ويسلم. نعم. وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، الخامسة يرجع مطلقا عقد الركوع أو لم يعقد. وسجد قبله فيهما. وسجد قبله فيهما، سجد قبل السلام فيهما. إذا قام إلى الثالثة ولم يعقد ركوعا ورجع، إذا قام إلى إلى إلى إلى إلى الرابعة للثالثة وعقد ركوعا وأتم أربعا يسجد قبل السلام لنقص السلام، وإذا قام إلى الخامسة كذلك ورجع يسجد قبل السلام لأن ذلك لا يغير، لأنه اجتمع له زيد والنقص، والنقص قدموا على الزيد، اجتمع له نقص السلام وزيادة القيام الخامسة. نعم. سجد قبله فيهما وتارك ركوع يرجع قائما. وتارك ركوع يرجع قائما، من ترك ركوعا وتذكره بعد أن سجد يرجع قائما ويقرأ، من دبله أن يقرأ ثم يركع. وندب أن يقرأ. وندب أن يقرأ. وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ، والسجدتين يجلس لا سجدتين. وإذا ترك سجدة واحدة يجلس سجدة واحدة تذكرها بعد القيام يرجع إلى الجلوس ثم يأتي بالسجدة التي ترك، لا سجدتين، لأنه إذا ترك سجدتين لا يطلب منه أن يرجع إلى الجلوس، وإنما يسجد مباشرة، يذهب إلى السجود مباشرة، ينحني إلى السجود مباشرة. شيخنا، إذا جلس، يعني هو سجد السجدة الأولى ثم جلس ثم قام، الركعة التي نسي من السجدة ثم تذكر، أيوة، هل يعيد الجلوس أم أنه يرجع إلى السجدة مباشرة؟ لا، يرجع إلى السجدة. إذا ترك سجدة واحدة يرجع إلى السجدة، يرجع إلى الجلوس، ترك سجدة واحدة يرجع من القيام ويجلس ويأتي بها بعد الجلوس، ولو سبق له أن جلس، ولو سبق له أن جلس، لأنه ينبغي له أن يأتي بهذا السجود من الجلوس، لأنه هو سجود عقب الجلوس. نعم. أما إذا ترك سجدتين فإنه ينحني لهما مباشرة، يأتي بالأولى يرجع من القيام إلى الأولى مباشرة ويأتي بالثانية بعد الجلوس. نعم. والسجدتين يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. من سجود ثانيته. ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. من نسي ركوعا من الركعة الأولى ونسي سجودا من الركعة الثانية فلا يصح له أن يقول في نفسه أنا تركت ركوعا من الركعة الأولى وتركت سجودا من الركعة الثانية فتنضم الأولى إلى الثانية فتحصل منهما ركعة صحيحة. لا، كل منهما إذا لم يتداركهما معا بطلتا معا، وإذا تدارك الأخير بطلت الأولى. ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. نعم. وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات. وبطل الأول. وبطل بأربع سجدات، وبطل بأربع، وبطل بنسيان أربع سجدات من أربع ركعات، الركعات الثلاث الأول. لأنه لا يمكن أن يتدارك، لأنه فات تدارك ما نسي منها، نسي سجدة من الركعة الأولى ونسي سجدة من الركعة الثانية ونسي سجدة من الركعة الثالثة ونسي سجدة من الركعة الرابعة، فالركعات الثلاث الأول بطلت لأنه فات تداركها، والركعة الأخيرة يتداركها قبل السلام ويأتي بإهراه ركعات يبني عليها وتكون هي الأولى ويأتي بثلاث ركعات، وهذا هو مذهب أحمد وهو مذهب مالك. وقال الشافعي تصح له ركعتان ويأتي بركعتين بناء على التلفيق بين السجدات، لأنه هو أتى بأربع ركعات. نعم بأربع سجدات، بأربع سجدات، وترك أربع سجدات، وترك أربع سجدات. فأربع سجدات فأربع سجدات هي التي تسجد في ركعتين. فعند الشافعي تصح له ركعتان ويأتي بركعتين، وعند أبي حنيفة أنه يأتي بالسجدات متتالية وتتم صلاته، يأتي بأربع سجدات متتابعة وتتم صلاته. هو ليس عنده الركن يلغى بالركن، لا، لأنه يرى أن الركن يتدارك ما دام في الصلاة. وحتى الصورة هذه ولا يجبر الركوع أولى وسجود ثانية عند الإمام الشافعي. يختلف الركوع، يختلف عن عند الإمام الشافعي في السجود فقط. هو هنا لفق بين السجود، في هذه الصورة لفق بين السجود. نعم. وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول، ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفرد وإمام. ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفرد وإمام. إذا بطلت الركعة الأولى على فرد فاته ركن فيها، أو على إمام فاته ركن فيها، فإنها تحذف من حساب الصلاة، وتصبح الركعة الثانية أولى. وعلى هذا يطلب منه أن يقرأ السورة والفاتحة في الركعة الموالية. نعم. ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفرد وإمام. ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفرد وإمام كما قلنا. وإن شك في السجدة لم يدري محلها سجدها. وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها على الفور. شك في سجدة لكنه لم يدري محلها، أهي من الركعة الأولى أم من هذه الركعة التي هو فيها، يسجدها مباشرة. نعم. وإن شك في السجدة لم يدري محلها سجدها، وفي الآخرة يأتي بركعتين وقيام ثالثته بثلاث. وفي الآخرة يأتي بركعة. إذا شك في سجدة وهو في الركعة الأخيرة، وفي الآخرة في الركعة الأخيرة يأتي بركعتين، إذا شك في سجدته وفي الركعة الأخيرة يأتي بركعتين. وقيام ثالثته بثلاث. إذا قام إلى الثالثة شك في الركعة، بعد أن قام إلى الثالثة يأتي بثلاث ركعات، يأتي بثلاث ركعات. وشك في السجدة بعد قيامه للركعة الثالثة، فإنه يأتي بثلاث ركعات. الركعة التي يمكن أن تكون السجدة سقطت منها، ثم الركعتان الباقيتان له. فهو إذا شك في السجدة في الركعة الأخيرة يأتي بركعة واحدة، يأتي بركعة واحدة احتياطا ويسجد على الفور، لكن يأتي بركعة واحدة احتياطا، احتمال أن تكون في الركعة التي قبل، احتمال أن تكون في إحدى الركعات الأخرى. هو شك الصورة الأولى، شك في سجدة لم يدري محلها وهو في الركعة الأخيرة. يسجد مباشرة، لكن قد تكون هذه الركعة في غير الركعة الأخيرة، فيأتي بركعة أخرى. وإذا شك وهو قائم للثالثة يأتي بثلاث ركعات، لأنه أيضا يضيف هذه الركعة احتياطا، يضيف هذه الركعة لاحتمال أن تكون السجدة سقطت من غير الركعة التي سجدها منها. وقال في الوجود قال وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها مباشرة. لكن تفصيل هو الآتي، هو أولا عندنا الأحكام التالية. عندنا أولا أنه يسجد مباشرة، إذا شك في سجدة يسجد مباشرة، سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يسجد مباشرة. لكن إذا كان في الركعة الأخيرة يأتي بسجدة واحدة، يأتي بركعة واحدة بالإضافة طبعا إلى أنه يسجد، ثم يأتي بركعة، احتمال أن تكون السجدة سقطت من غير تلك الركعة التي سجدها فيها. فإذا كان إذا قام إلى الثالثة، وهذا يغني عنه ما قبله، إذا قام إلى الثالثة يأتي بثلاث ركعات، وقيام ثالثته بثلاث، يأتي بثلاث، لأنه سيأتي سيسجد فورا ويأتي بالركعة الأولى، احتمال أن تكون السجدة سقطت منها، ويأتي بركعتين بقيتا له. نعم. ورابعته بركعتين، إذا قام إلى الرابعة يأتي بركعتين، لأنه سيسجد مباشرة، ويسيأتي بركعتين بالركعة التي قام إليها وهي الرابعة، وسيأتي بركعة أخرى احتمال أن تكون السجدة سقطت منها. وفي الأخيرة يأتي بركعتين، لكن القاعدة هو كان يمكن أن يختزل لنا القضية في أنه يسجد هذه السجدة ويأتي بركعة، احتمال أن تكون سقطت من ركعة أخرى. هو كان وبدأ بالعكس، بدأ بالأخيرة ثم بدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالرابعة، الرابعة قيامه لرابعة. نعم. وفي الأخيرة يأتي بركعتين، وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين. نعم. وزغلاي يقول وفي الأخيرة ورابعته. هو قال وفي الأخيرة يأتي بركعتين. قال ورابعته بركعتين. الأخيرة هي الرابعة. وفي؟ هو قال وإن شك في السجدتين لم يدري محلها سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعتين، وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين. الأخيرة معناها هو الآن جلس ليسلم، هذا معنى الأخيرة، جلس ليسلم فشك في السجدة، يسجد مباشرة ويقوم ويأتي بركعة. الرابعة قام إلى الرابعة، لم يأتي بالرابعة بعد، لم يجلس السلام، وإنما قام إلى الرابعة. نعم. ألا يقول الشيخ مثلا هو الحين الفرق هكذا، هو الآن جالس ليسلم فتذكر فشك في سجدة لم يدري محلها، يسجد مباشرة ويأتي بركعة. أما القيام للرابعة فهو الرابعة لم يأتي بها بعد، هذا الفرق. نعم. يعني هو الحين في فرق على في الأخيرة، لو تيقن أن السجدة من هذه الركعة يسجدها ولا شيء. ولا شيء عليه. نعم. لكن هو شك الحين في محلها. نعم. وتأكد من سقوطها لكن شك في محلها. نعم. وفي الأخيرة يأتي بركعتين، وقيام ثالثتين وقيام ثالثته بثلاث. نعم كما قلنا. يعني فقط هو عندما قام إلى الثالثة ينبغي له أن يأتي بركعتين أصلا، وقيام ثالثته بثلاث، قيام زادية معناها إذا قام إلى زادية إذا قام إلى الركعة الثالثة يأتي بثلاث ركعات يسجد مباشرة عندما شك في السجدة ثم يأتي بركعة لاحتمال أن تكون سقطت من الركعة الأولى ثم يأتي بركعتين بقيتا لهم ورابعة بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع نعم وتشهد وإن سجد إمام وإن سجد إمام سجدة لم يتبع سجدة لم يتبع وسبح به إذا سجد إمام سجدة وتشهدين وإن سجد إمام سجدة لم يتبع نعم وإن سجد إمام سجدة زائدة لم يتبع إذا سجد الإمام سجدة زائدة علم مأمومه أنها زائدة لا يتبع وإن سجد إمام وإذا بداية كلام وإن سجد إمام بداية كلام هو فقرة واضحة وتشهدين وإن سجد إمام سجدة لم يتبع نعم وتشهدين وإن سجد إمام سجدة لم يتبع الفقرة التي قبل ذلك نعم الفقرة التي قبلها وفي الأخيرة أتي قبل ذلك نعم وإن شك في السجدة لم يدري محلها سجدها وتشهد يأتي بتشهد لأنه زاد تشهد في كل هذه الصور يأتي بتشهد لأنه زاد احتمال زيادة وما لتا بركعة احتمال أن تكون السجدة سقطت منها يسجد على كل البعض في هذه الصور كلها يعني فاصلة وضع بعد وتشهد حتى يبقى الكلام وإن سجد إمام سجد نعم وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثة بثلاث ورابعة بركعتين وتشهد في الصور كلها نعم وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به لا يتبع لكن يسبح له ينبه على أنه زاد شيئا ينبغي له أن يسجده نعم فإذا خيف عقده للركعة قاموا تبعه وإن سجد إمام سجدة معناها سجدة واحدة لم يسجد سجدة زائدة وإنما سجد سجدة واحدة معناها إذا سجد الإمام سجدة واحدة وقام لم يتبع لأنه ما زال تنقصه سجدة نعم لا يتبع وسبحوا به ليرجع فإذا لم يرجع يتحروه فإذا خافوا أن يعقد الركوع سجدوا وقاموا سجدوا وتبعوا فإذا خيف عقده قاموا ما ذكره وسجد إذا يسجدون ويقومون الركن لا يتبع في الإمام في تركه لا ترك الإمام ركنا لا يتبع في ذلك نعم قاموا ويدعو عن الإمام لغى يعني الغى الركعة كلها يعني إذا ألغى الركعة كلها هو حتما إذا عقد ورفع من عقد الركوع ستلغى الأولى لكنهم سبحوا به ولم يرجع معناه أنه ليس لاغيا للركعة إذا كانوا سبحوا به ولم يرجع على كل حال القضية فيها مذاهب عند العلماء لكن صحيح أن الإمام لا يتبع في ترك الأركان وإنما تقوم به المأموم إذا تركها الإمام وعلى كل هذه الصورة تأتي مع هذه الصورة هذه الرواية الأخرى نراها وقاموا ثم قال وقاموا. نعم قال ولم وسبح به فإذا خف عقده قاموا. إذن هذا خلاف ما قلت أنا الآن، وأنا قلت أنهم يسجدونها. نعم. لكن هو هنا قال وقاموا، وقاموا معناها عقده قاموا، معناها أنهم لا يسجدونها. أقوى الصحيح لا يسجدونها، أيوة عنده هو أنهم لا يسجدونها. نعم. أنهم يقومون فقط. وهذا كما قلت أنت الاحتمالي أنه سيأتي بركعة أخرى. أيوة أيوة تتابع. ثم فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا، فإذا جلس قاموا، فإذا جلس للسلام ولم يأتي بالركعة، لم يطلق الركعة الأولى ويأتي بركعة أخرى قاموا. لا يجلس معهم عليه السلام. هذا ينبغي أن يكون أئمة بعد. هذا مأموم ينبغي أن يكون أئمة. يكونوا يعرفون الفقه وإلا ما يستطيعوني. صحيح. ولذلك المذهب الأول أسهل وأصح. أنهم يسجدون فقط تنتهي القضية. نعم. إذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا. كقعوده بثالثة. إذا قعد بالثالثة يقومون ما يجلسون. شيخنا لو تفضلتم بتصوير الصورة. واضح. شوف هو الآن ترك سجدة وقام. نفترض مثلا أنها من الركعة الأولى. نعم. وقام يسبح له المأموم. نعم. فإذا رجع لا إشكال، يسجدونها معه ويتابع صلاته ويسجد بعد السلام. نعم. إذا لم يرجع ينتظرونه، لا يقنطون من رجوعه حتى يخافوا عقد الركوع. نعم. فإذا خافوا عقد الركوع قاموا. قاموا. نعم. وركعوا معه. نعم. ويتابعون معه صلاته. لكن إذا جاء إلى الركعة الثانية الثالثة الثانية نعم إذا جاء إلى الركعة الثانية، لأنه هو حتما في الركعة الثانية، هو الآن في الركعة الثانية. نعم. إذا جلس إذا إذا إذا سلم تخنا قاعد ننتهي عند سلامه، لأنه قال إذا جلس قاموا. إذا جلس قاموا. إذا جلس للسلام، إذا جلس للتشهد. نعم. للتشهد قاموا، لأن هذا ليس محل التشهد. نعم. لأنهم إنما تم ركعة واحدة فقط. قاموا. نعم. وإذا نعم إذا جلس قاموا. أيوة. الحين اتضحت صراحة. نعم. نعم. يعني هو الحين هو قام للثانية. يأتي بالثانية ويجلس للتشهد. نعم. لكن هو ما يعني جلس في غير محل التشهد. نعم. نعم. فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة. كذلك إذا جلس للسلام وسيجلس في الثالثة حقيقة، لكن هو أنها الرابعة يقومون كذلك. نعم. معناه أنهم يقومون في التشهد الأول ويقومون عند السلام. وفي هذه الصورة الأخيرة شيخنا كقعودي بثالثة يسبحون ثم يقومون، أو يقومون لا هم سبحوا له أصلا، لا بد من التسبيح. لا بد من التسبيح أصلا. لكنهم ولا يذهب ولا يتلفز به ولم يلتفت إليهم، ولذلك تعاملوا معه هكذا. نعم. فإذا سلم أتوا بركعة. إذا سلم وهم قيام أتوا بركعة. وأما هم أحدهم إن شاء الله. وسبح به فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة وأما هم أحدهم وسجدوا قبله. نعم. سجدوا قبل السلام، قبل السلام الاجتماعي النقص والزيادة، لأنه نقص التشهد. الشهد الأول وزادوا جثة ركعتي فيسجدون قبل السلام. فإذا سلم أتوا بركعتين وأما هم أحد يعني هذا اختياري يعني. الاهتمام اختياري الاهتمام اختياري كالاهتمام في وسجدوا قبلها قبل السلام قبل السلام ليس قبل الإيمان لا لا قبل السلام اجتماع النقص والزيادة نعم والنقص غلب إن ورد وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى. إذا زحم مؤتم عن ركوع مثلا في الزحام الشديد في الحرمين أو نعس أثناء صلاته لكنه لم ينم نوما ناقضا للوضوء أو مسكته شجرة مسكت به شجرة مثلا في كان يصلي في بادية من البوادي مسجد من مساجد البدوي أو نحو ذلك أو استظل يعني استظل بشجرة أن يستظل بالشجرة يصلي فإذا بيت مسيحه نعم ونحو ذلك فإنه إذا كان هذا في الركعة الثانية يتدارك ما فاته ويتابع صلاته وإذا كان في الركعة الأولى هو الذي سيتكلم لك عليه وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نعس أو نعس نعس نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى اتبعه في غير الأولى معناها يتبع المأموم الإمام في غير الأولى في غير الأولى أما الأولى فسيفصل لك فيها معناها إذا حصل له ذلك إذا حصل للمأموم ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإنه يتبع الإمام معناها يسرع ويأتي بما فاته ويلحق بالإمام نعم ما لم يرفع من سجودها ما لم يرفع من سجودها هذه الركعة التي زحم عن ركوعها إذا كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة يتبعوا فيها ما لم يرفع من سجودها الأخير سجودها الأخير يعني ما لم يحل بينه وبين إمامه الركوع والسجدة إذا حال بينه وبين إمامه الركوع والسجدة لا تدارك لها حينئذ لا تدارك لتلك الركعة حينئذ معناها المأموم يتدارك الركعة التي زحم عن ركوع فيها ويلحق بالإمام ما لم يحل بينه وبين الإمام الركوع الذي زحم عنه والسجدتان بأن خرج الإمام بالكلية من تلك الركعة نعم اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها ما لم يرفع من سجودها يعني مثلا لو وقع له هذا في الركعة الثانية إذا وصل الإمام إلى إلى إلى سجودها الأخير ورفع إذا رفع وأصبح في الركعة الثالثة لا تدارك إلى عمومه نعم وكذلك إذا وقع الأمر في الثالثة وفي الرابعة اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة أو سجدة أو كذلك إذا زحم عن سجدة هنا ما وضع شيء على التاء ما وضع شيء على التاء نعم زحم عن ركوع أو عن سجدة نعم. أو سجدة أو سجدة سجدة كذلك إذا زحم عن سجدة سجدة سيفصل لك فيها نعم أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه نعم إذا زحم عن سجدة فإذا طمع في الإتيان بها قبل أن يعقد إمامه ركوع الركعة الموالية فإنه يأتي بها ويمضي مع إمامه وإذا قنط من ذلك فإنه يدرك إمامه، يتابع إمامه بالركوع ويقضي ركعته. ماذا وقضاك؟ ماذا وقضاك؟ فإن لم يطمع فيها أو سجدتين، فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة. قضى ركعة تمادى معنى تابع الصلاة مع إمامه وقضى ركعة. وإلا سجدها، وإلا بأن طمع في أن يدركه في الركوع، أن يدركه قبل أن يركع يسجدها ويلحق به قبل أن يعقد، قبل أن يعقد الركوع. نعم نعم. ولا سجود عليه إن تيقن، ولا سجود عليه إن تيقن، إن تيقن، ولا سجود عليه إن ويسجد أولا ويسجد ويسجد قبل ذلك قال نعم قبل ذلك وقال وإن زحم متم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها نعم. أو سجدتين فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وسجدها وسجدها وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإلا سجدها وأما بالنسبة للركعة الأولى الركعة الأولى التي لم يذكر فإنه إذا زحم عن ركوع فيها تفوت تلك الركعة مطلقا الركعة الأولى إذا عقد أحرم مع إمام وزحم عن الركوع الأول الركعة الأولى مع الإمام هذه الركعة ذهبت عليه لا بد أن يقضي يدخل من جديد يتابع مع الإمام لكنه يقضي ركعة لكنه يقضي ركعة قال هنا نعم. وإن زحم المؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة صحيح.